وهذا قوله هنا ما يعرفون أحد من الغلس، هذا أصل في أن صلاة الفجر تصلى بغلس، هذه السنة، بل هو أصل في جميع الأوقات ما لم تدعو حاجة إلى التأخير. وعامة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعتها لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت ولا سيما الفجر. فإن قال إنسان فكيف تصنع بحديث رافع بن خديج في السنن والمسند النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر؟ الجواب يفسره قول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. فالصلاة الفجر تختلف عن الصلوات الأخرى في طول القراءة، ولهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيح. ونقل عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم الأئمة منهم أنهم كانوا يقرؤون، الذي يقرأ البقرة والذي يقرأ آل عمران والذي يقرأ الأعراف والذي يقرأ يونس والذي يقرأ يوسف. جاءت أثار كثيرة رواها ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، وروى بعضها صاحبها الصحيح وبعضها في السنن.